جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ومتعنا بما قلتم ومن الله عليكم بالصحة والعافية آمين. وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين آمين. أحسن الله إليكم، كون المولود مرهون، هل المعنى هو ما ذكرتموه من كونه محبوس عن الشفاعة؟ العلماء بعضهم قال إنه مرتهن عن الشفاعة، وهذا أقرب عندي والله أعلم، وبعضهم قال مرتهن عن أذية الشيطان، يعني محبوس عن الحفظ من أذية الشيطان حتى يعق عنه، فإذا عق عنه ينفك من رهان أذية الشيطان. وقال بعضهم إن نفسه مرتهنة بالعقيقة حتى يعق عنه فينشرح وتنطلق يعني نفسه، وكلها اجتهادات في بيان المعنى، والأقرب والله أعلم هو الحبس عن الشفاعة. نعم. ما حكم جعل العقيقة وليمة أحسن الله إليكم؟ لا بأس بأن تجعل العقيقة وليمة، بشرط أن يتصدق منها أو يدعى إليها بعض الفقراء، لأن الصدقة لا بد منها. فإذا طبخ الإنسان العقيقة ودعا إليها أغنياء وفقراء صح، وإذا تصدق على الفقراء ودعا أصحابه وجيرانه وهم ليسوا فقراء صح، لكن ما يصح أن يأكلها مع الأغنياء بدون أن يخرج إلى الفقراء. وقد اختلف الفقهاء هل الأفضل أن تطبخ أو توزع لحما، فقال بعضهم الأفضل أن تطبخ لأن هذا أكمل وأنفع، وقال بعضهم الأفضل أن توزع لحما لينتفع بها من تعطى له كما يشاء، قد يطبخ اليوم منها مقدارا وغدا يطبخ مقدارا ونحو ذلك، ولا دليل سوى النظر، والذي يظهر أن الأفضل هو الأنفع، فما كان أنفع للناس فهو أفضل. ولعلي يعني أذكر ملحة في هذا الباب، الفقهاء عندما ذكر بعضهم أن الأفضل أن تطبخ، قال بعضهم يستحب أن تطبخ بشيء مالح كالخل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، وقال بعضهم بل الأفضل أن تطبخ بشيء حلو كالعسل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى ويحب العسل وتفاؤلا لأن تكون حياته حلوة. وهذا في الحقيقة كله من نظر الفقهاء، ليس عليه دليل، فتطبخ كما يطبخ الطبخ في الحقيقة، لكن إنما أحببت أن أتحفكم بهذه الملح لبعض الفقهاء. نعم. صلى الله عليكم، جرت العادة على جعلها وليمة، من لم يتصدق بشيء منها ولا يعلم هل حضرها فقراء أو لم يحضروا، هل عليه أن يعيد؟ لا يعيد، يعني كما قال الفقهاء الذين يوجبون الصدقة في الهدي والأضحية، قالوا يخرج لحما ولو بوزن أوقية، فيشتري لحما ويخرجه للفقراء. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: امرأة مسلمة زوجها لا يصلي، وهو تزوج ثانية غير مسلمة ويسكن معها، ولا يأتي الأولى منذ 6 أشهر إلا لزيارة الأولاد، ولا يطلقها، وهي تريد أن تتزوج بالمرء الذي يصلي، فماذا عليها أن تفعل جزاكم الله خيرا؟ يعني هذا الزوج لا يصلي، وقد تزوج بامرأة أخرى غير مسلمة وبقي عندها ولا يأتي لهذه الأخت، فنقول هذا شيء حسن، أعني أنه لا يأتي لهذه الأخت، لأنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وهي مصلية وهو لا يصلي. حتى لو جاءها يجب عليها أن تمتنع وأن تقول له حتى تكون عبدا لله مصليا. فكونه لا يأتيها مع حاله هذا فهذا أحسن لها. ولو كان يحكم بالشرع فإن هذا الرجل يستدعى من القاضي ويستتاب باتفاق العلماء، ما في خلاف، يستدعى فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالاتفاق. لكن كيف يقتل؟ منهم من قال يقتل ردة لأنهم يرون أنه كافر، ومنهم من قال يقتل حدا لأنهم يرون أنه ليس بكافر لكنه لا يستحق الحياة. ومن الحكم الشرعي أن يفسخ نكاحه من غير حاجة إلى طلاق، فليس له عقد على المسلمة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن استحب بعض من يرون كفره بأن يحكم القاضي بالطلاق أو يؤمر هو بالطلاق لمراعاة خلاف العلماء هل هو كافر أو ليس بكافر، وإن كنا نرجح أنه كافر. فعلى كل حال هذه الأخت إن كانت في بلد مسلم ترفع الأمر إلى القضاء وأنها متضررة من هذا النكاح والقضاء يحكم إن شاء الله. وإن لم تكن في بلد مسلم فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع في هذا إلى من يقوم بأمر المسلمين، ينزل منزلة القاضي ويعرض عليه الأمر وينظر كما ينظر القاضي. لما يكفي دعوى المرأة، لأن المرأة ممكن تقول لي أنا ما تريده، فلابد أن ينظر كالقاضي، ثم إذا ثبت عنده يحكم بالثابت عنده. صلى الله عليكم. قلتم يقتل باتفاق، نعم. قول أبي حنيفة بالنسبة للسجن والضرب، بعضهم قال إنه يسجن ويعني يضرب حتى يصلي، فنحن نقول يقتل بالاتفاق يعني إذا لم يصلي. بعض الحنفية قالوا يحبس، ما يقتل، يحبس ويضرب حتى يصلي وإلا بقي ما يخرج إلى الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول اعتادت النفساء عندنا حين الوضع أن تلزم مكانا عند ركن البيت ثم يزدل عليها الستار وتبقى حيث هي 40 يوما، لا تآكل ولا تشارب وإن كانت تخالط بالسلام والمصافحة، أليس هذا الفعل فيه تشبه باليهود الذين لا يآكلون الحائض؟ بلى بلى بلى، هذا من فعل الجاهلية وفعل اليهود. النفساء امرأة مسلمة طيبة غير أنها ممنوعة من يعني العبادات التي منعت منها بسبب النفاس فقط، فتخالط وتآكل، بل ويجوز لزوجها أن يستمتع بها من غير جماع. فهذا الأمر الذي يفعله بعض الناس أنها يعظمن لها زاوية ويسدل عليها ستار فلا ترى الناس ولا يراها الناس إلا في أوقات معينة وفقط تصافح أو يسلم عليها من بعيد، هذا خلاف الشرع وحرام لا يجوز، وفيه تشبه باليهود وبأهل الجاهلية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شاب تعرض لحادث مروري وهو الآن في العناية المركزة وأهله يرجون منكم الدعاء له خاصة في هذه الساعة. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه شفاء عاجلا ويشفي سائر مرضى المسلمين، وأن يحقق لكل حاضر من الحاضرين سؤله وأمله، وأن يزيدنا والمسلمين من فضله أضعاف أضعاف ما نؤمل، وأن يكفينا شر السوء وأهله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ذكرتم في المجلس الماضي أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني يقصد أهل العلم والمدرسون، نعم، مزكى ومجروح ومن ليس مزكى ولا مجروح. نعم. قال: ولم تذكروا من كان مزكا ومجروح في وقت واحد واختلف فيه أهل العلم، فما التفصيل فيه؟ ما عندنا منزلة بين منزلتين، إما أن يتبين أنه مزكى وإما أن يتبين أنه مجروح، فيعامل بالقواعد الشرعية الصحيحة للترجيح، فما ترجح عند طالب العلم وقد اتقى الله عز وجل وعلم أن الله يراقبه وأن الله سيسأله في قبره عما في قلبه، لا مع الجمهور أو من حوله أو ما يريده الناس، لا، وإنما هذا الذي في القلب، في القبر لن تسأل إلا عما في قلبك، لن ينفعك أحد يكون معك ويضحك لك ويرفعك ويعني قد يتكلم فيك بخير، ما ينفعك إلا ما في قلبك، فيجب أن تراقب الله، فما علم الله أنه في قلبك الذي بذلت فيه الطريق الشرعي فترجح عندك تعمل به، فإن تبين عندك التزكية أنها أرجح عملت بهذا، وإن تبين عندك أن الجرح أرجح عملت بهذا، على وفق قواعد أهل العلم لا بالهوى والتشهي. وعموما يا إخوة، يجب علينا أن نراقب الله وأن نعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله يحاسبنا على ما في قلوبنا، وأن الله ينظر إلى ما في قلوبنا، فقد تكون الصورة حسنة لكن الذي في القلب على غير هذا، فينبغي أن نتنبه لهذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي المسلمين أجمعين إلى السنة، وأن يهدي طلاب العلم إلى السنة، وأن يهدي الضال من المسلمين أو من طلاب العلم أو من غيرهم إلى الحق والهدى، وأن يجمعنا جميعا على ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا الزلل ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يقربنا من كل ما يحب ومن يحب، وأن يباعد بيننا وبين ما يبغض ومن يبغض، وأن يستعملنا في طاعته إلى أن نلقاه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.